السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اشكروا الله عز وجل على ما من به عليكم من دين الإسلام، فهو أفضل الأديان السماوية وأقربها وناسخها. يقول ربنا جل في علاه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذا عباد الله، فإن ربكم جل في علاه لن يقبل من عباده دينا إلا الدين الإسلامي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أوليس هو القائم في محكم تنزيله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فديننا يا أمة الإسلام دين عظيم، دين عظيم ودين كامل من جميع الوجوه. وقد امتن الله عز وجل علينا بذلك فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا نشهدك في هذا اليوم العظيم، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أذكركم بهذا عباد الله، أذكركم بهذا في هذا اليوم العظيم، أذكركم بعظمة هذا الدين لتعتزوا بإسلامكم. نعم، لتعتزوا بإسلامكم، ولتأخذوا بتعاليمه السامية وأحكامه العادلة، ولاء للإسلام وأهله، وبراءة من الكفر وأهله. ومن ولائكم لدين الإسلام عباد الله أن تحرصوا على تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، وأن تحرصوا على تحقيق السنة ونبذ البدعة، حتى تعبدوا الله عز وجل على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فتصلوا لله وحده، وتصوموا لله وحده، وتحجوا لله وحده، وتستغيثوا بالله وحده، وتنذروا لله وحده، وتذبحوا لله وحده، وهكذا في جميع عباداتكم تكون لله عز وجل وحده، أي بريئة من الشرك. وهذا كله عباد الله تحقيقا لقوله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومع إخلاص أعمالكم لله، عليكم يا أمة الإسلام أن تجردوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وجميع التعصبات الجاهلية، فبلادنا ولله الحمد بلاد إسلامية لها دين واحد وهو دين الإسلام، ولها معبود واحد وهو الله جل في علاه، ولها متبوع واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم يا عباد الله، إياكم أن يأتي أحد فيفرق جمعكم هذا ويصرفكم عن إخلاص أعمالكم لله وعن اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بالإخلاص والاتباع في هذا اليوم العظيم بأمرين مهمين. أما الأمر الأول فلأن صلاح أعمالنا واستقامة أحوالنا واجتماع كلمتنا وتوحيد صفنا والنصر على أعدائنا منوط بالإخلاص والاتباع. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولن ننصر الله عز وجل أيها المسلمون، لن ننصر الله عز وجل إلا بنصر دينه إخلاصا له في جميع الأعمال واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. وأما الأمر الثاني الذي من أجله أذكركم بالإخلاص والاتباع في هذا اليوم العظيم، لأن أعداء الإسلام يا عباد الله، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملحدين يحرصون كل الحرص على إبعادكم عن تعاليم دينكم، وأول ما يحرصون عليه هو القضاء على إخلاصكم واتباعكم، وذلك بالتزهيد في العبادات وفتح أبواب الشبهات والشهوات. وما نراه في زماننا من الزهد في تعاليم الدين والبعد عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أكبر شاهد على ذلك. ولذلك عباد الله نجد أن أعداء الإسلام لم يكتفوا بهذا، بل صاروا يدعون إلى أديانهم الباطلة ويروجون للإلحاد والتسامح بين الأديان زعموا، وصدق ربنا جل في علاه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. فها هي أمم الكفر، ها هي أمم الكفر قد تكالمت علينا. نعم، ها هي أمم الكفر من أراضي الأنام قد تكالمت علينا، ونحن أهل العزة بالإسلام. نعم، تكالبوا علينا حتى غزونا في عمر دارنا. نعم، غزونا فكريا وعسكريا. أما فكريا فكما هو واقع المسلمين عموما وواقع شبابنا خصوصا، وذلك مع التقليد الأعمى لليهود والنصارى. وأما غزونا عسكريا فكما هو واقع لإخواننا المسلمين في غزة من قتل وتشريد. نعم عباد الله، هكذا على مرأى من الجميع. فأين منظمة حقوق الإنسان؟ وأين منظمات الدعوة إلى السلام؟ وأين منظمات الدعوة إلى التسامح بين الأديان؟ لا حياة لمن تنادي، لأنهم يكذبون علينا. نعم، هذه هي الحقيقة يا عباد الله، يكذبون علينا. ومن هنا يدرك كل عاقل أنه لا عز لنا إلا بالإسلام، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا هو واقعنا المعيش عباد الله. فاعتزازا بدين الإسلام يا عباد الله، اعتزازنا بالإسلام لا يكون بالعاطفة وتضييع الأحكام الشرعية، وإنما يكون بتعظيم نصوص الكتاب والسنة وفهمها والعمل بها على نهج السلف الصالح في العلم والفهم والعمل، دون تقييد لذلك بأفكار حزبية أو آراء قومية أو عصبيات جاهلية. اعتزازنا بالإسلام يا أمة الإسلام لا يكون في شعارات ترفع أو كلمات تردد، وإنما يكون بالأخذ بتعاليمه السامية وأحكامه العادلة، وذلك في جميع شؤوننا. أسأل الله جل في علاه أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن يصرف عنا شر الأعداء الحاسدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد أيها المسلمون، من اعتزازكم بدين الإسلام أن تحرصوا على إظهار شعائره، ومن أجل الشعائر القولية في هذا اليوم وإلى آخر أيام التشريق التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويتوكل ذلك عباد الله أدبار الصلوات بعد الفراغ من الأذكار المشروعة دور الصلاة. ومن أجل الشعائر الفعلية التي تظهرون بها عز الإسلام ذبحكم لأضحياتكم، فضحوا عباد الله، ضحوا بإخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكروا قول ربكم جل في علاه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاتقوا الله عباد الله، واظهروا الفرح والسرور في هذا اليوم العظيم. وإياكم ومعصية الله، إياكم ومعصية الله، لأنها تعظم في هذا الشهر الحرام. عباد الله، لقد جرت عادة الناس في هذا اليوم، في يوم العيد، جرت عادتهم أن يتصافحوا وأن يهنئ بعضهم بعضا، وهذه عادة حسنة تجلب المودة وتزيل البغضاء. فتصافحوا وتسامحوا وتراحموا، وليعطف كبيركم على صغيركم، وليحترم صغيركم كبيركم، وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك باليهود والنصارى والملحدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا في غزة، وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، واجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم.